خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء فيه استغفار عظيم وتوسلات جليلة ومعان عظيمة في طلب المغفرة من الله سبحانه. وأصل هذا الدعاء عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله من حديث أبي يسار المديني وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله، أي من سأل الله تبارك وتعالى المغفرة للذنوب، كما دل حرف السين على الطلب، أي من طلب التجاوز عن الذنوب وسترها وترك العقاب عليها. وقرن النبي عليه الصلاة والسلام بالله العظيم، فلما قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين اسمي الله العظيم كمال آخر زائد على الكمال عند الانفراد، والله عز وجل المستحق للتعظيم من جميع العالمين، وهنا خص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم العظيم مناسب في طلب المغفرة من الذنوب العظام، فإن العظيم لا يتعاظم عليه شيء مهما كبر، وإن كانت من أكبر الكبائر كالفرار من الزحف. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الذي لا إله إلا هو، هذا إقرار وإذعان من العبد باستحقاق العبودية الحقة لله سبحانه. وفي قوله الحي القيوم، ذكر هذين الاسمين الجليلين يدل في غاية المناسبة في طلب المغفرة كذلك، لأن جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى الذاتية والفعلية ترجع إليهما، فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الله الحي، والفعلية إلى اسم الله القيوم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأتوب إليه، فيه إقرار وتأكيد وعزم على التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي للإنسان أن يكون صادقا في الباطن كما يتلفظ بهذا في الظاهر، وإلا كان كاذبا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وإن كان فر من الزحف، هذه بشارة عظيمة وكريمة من الله سبحانه، وهذا إن دل فيدل على فضل الله عز وجل على عباده، وأن من ارتكب كبيرة بل وإن كانت من أعظم الكبائر كالفرار من الزحف، وهو الفرار من الجهاد في سبيل الله عز وجل حال قتال الكفار في الحرب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها التولي يوم الزحف، أنه يغفر له كذلك. سبحان الله العظيم، هذا كله إذا كان الذنب بينك وبين الله سبحانه. أما إذا كان الذنب متضمنا لحق آدمي، يعني في مظالم، لابد أن ترد المظالم إلى أهلها. في هذا الدعاء طلب المغفرة من الله سبحانه بأجمل العبارات وأجلها، وكذلك اقتران الطلب بأجمل الأسماء وأجلها الله، وفيه كذلك التوسل بأسماء الله الحسنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الدعاء الله العظيم الحي القيوم، وفيه كذلك إقرار بألوهية الله سبحانه تبارك وتعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو، كذلك العزم على التوبة في الحال والاستقبال. وهناك فوائد كثيرة جدا للاستغفار، كمحو الذنوب وستر العيوب وجريان البركة في الأموال وقرب المنزلة من الله سبحانه ورضا الله سبحانه وكثرة الأموال والبنين ونزول الأمطار وقوة في الأبدان والعيش بأمان في الدنيا وإلى دخول الجنان. فإذا وقعت أخي المسلم أخت المسلمة في ذنب وفي زلل، فقل هذا الدعاء: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.